الإسلام والعربية الحلقة 23 مقال بعنوان توحيد القرآن الكريم للهجات القبائل العربية بقلم الدكتور أبي الطيب النقشبندي. الحمد لله الخالق الرازق المعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته معادن المعارف واليقين، وصحابته أئمة الفضل والدين، وعلى التابعين وتابع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. إن تعدد لهجات القبائل العربية الكثيرة بما فيها من سلبيات كان يشكل تهديدا حقيقيا للغة العربية، ولقد خلصها القرآن الكريم من ذلك التهديد. فلغة العرب في الجزيرة العربية لم تكن موحدة بالمعنى التام، فقد كان لكل مدينة أو قبيلة لهجة خاصة بها، فالقبائل غير متواصلة تواصلا مؤثرا في اللغة فالقبائل غير متواصلة تواصلا مؤثرا في اللغة، وأرض الجزيرة تساعد على نوع من العزلة، لا سيما مع ارتحال القبائل المستمر طلبا للكلأ والماء، ووجود النزاعات المستمرة والعداوات المستحكمة في ظل كون الأمة العربية أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، مما يجعل التواصل العلمي صعبا ومحدودا، بالإضافة إلى عدم خضوع القبائل العربية لسلطان واحد يلم شعثها ويجمع شملها، ففرص اللقاء والتواصل كانت قليلة ومحدودة نسبية. لذلك أنزل الله تعالى القرآن الكريم على 7 أحرف تسهيلا على العرب وتيسيرا لهم، ليتمكنوا من قراءة القرآن بلا صعوبة، والمقصود ب7 أحرف 7 لهجات كما قال بذلك عدد من العلماء. ومن الأدلة على نزول القرآن الكريم على 7 أحرف ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمتي أميين. يا جبريل، إني بعثت إلى أمتي أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن نزل على 7 أحرف. رواه الترمذي. فنزول القرآن على 7 أحرف كان تسهيلا على الناس، ليقرأ كل إنسان بما اعتاد عليه من اللسان، فلا يقع في الحرج والمشقة. يقول ابن النديم رحمه الله: ولكل قبيلة من قبائل العرب لغة تنفرد بها وتؤخذ عنها، وقد اشتركوا في الأصل، ولكن ذلك التباين في اللهجات لم يكن ليحول دون التواصل ولكن ذلك التباين في اللهجات لم يكن ليحول دون التواصل والتفاهم، لأن كل تلك اللهجات تدور في إطار لغة واحدة بينها مشتركات كثيرة، واللغة العربية فيها الفصيح والأفصح، وفيها ما هو صعب ومستكره، وهي متفاوتة من ناحية البلاغة والفصاحة. وإن مما لا شك فيه أن كل قبيلة كانت تعتد بلهجتها الخاصة، مع أن فضل لهجة قريش ظاهر لا ينكره أحد فربما حاول بعض العرب تقليدها أو الاقتراب منها، فربما حاول بعض العرب تقليدها أو الاقتراب منها لإعجابهم بعذوبتها وفصاحتها. وقد نزل القرآن الكريم بلغة قريش سكان مكة وما حولها قوم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة ذلك أولا قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سورة إبراهيم. فقد قال المفسرون: إنه نزل بلسان قريش. ثانيا: إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لكتاب الوحي: إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن نزل بلغته. وذلك لأن زيدا كان أنصاريا، وبقية الكتاب كانوا كلهم من قريش. ثالثا: لما علم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعلم الناس في مدينة الكوفة بلسان قبيلته هذيل، أرسل إليه رسالة قال له فيها: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل. إن لغة قريش تتفوق على سائر اللغات بسهولتها وعذوبتها ووضوحها، وهي تحتوي على لغات العرب، لأن مكة كانت مركزا دينيا وتجاريا تتردد إليه القبائل والقوافل باستمرار، ويحدث التعامل والاحتكاك بين العرب جميعهم. فيدخل إلى لغة قريش بعض الكلمات التي تتميز بمزايا الكلمة الفصيحة العذبة، لذلك أعجب العرب باللغة القرشية قبل الإسلام، وازدادوا إعجابا بها بعد الإسلام، لأن نزول القرآن بها زادها جمالا وكمالا. وقد اعترف كافرهم فضلا عن مؤمنهم بجمال أسلوب القرآن وبلاغته، وأنه ليس له مثيل، إذ قال عنه عتبة بن ربيعة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ولما نزل القرآن الكريم بلهجة قريش ترك العرب لهجاتهم الخاصة بهم، وأقبلوا عليه يستمتعون بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ويحفظونه ويدرسونه ويستشهدون به في كلامهم ومناظراتهم وأشعارهم، ويطبقون تعاليمه بحذافيرها، فأصبح كل مسلم عربيا كان أو أعجميا يتلو ويتعلم ويتكلم بلغة القرآن الكريم لهجة قريش، فتوحدت لغة العرب جميعا وتكلم بها غير العرب من المسلمين، لأنها لغة هذا الدين العظيم، لغة القرآن والإسلام، وأصبحت هي اللغة الفصحى التي يؤلف ويدرس ويجري بها الكلام والتدوين في جميع مدن، وأصبحت هي اللغة الفصحى التي يؤلف ويدرس ويجري بها الكلام والتدوين في جميع مدن الدولة العربية والإسلامية. فلا يحب اللغة العربية إلا من يحب الإسلام والقرآن، ولا يبغضها إلا من يبغض الإسلام والقرآن. ولقد نبه ديننا الحنيف على أهمية اللغة العربية وأهمية تعلمها، حتى الأعداء شهدوا بفضل لغتنا التي كانت ولا زالت فخرا لكل مسلم وكل شريف. قال المستشرق الفرنسي رينان: من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أمة من الرحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها، ولم يعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة، ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا تبارى، ولا نعرف شبيها بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين، كاملة من غير تدرج، وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة. لذا ترى مجاهدي جيش رجال الطريقة النقشبندية رسخوا لدى الناس حبهم للعرب واللغة العربية، وكثيرا ما يذكرونهم في مجلتهم وإصداراتهم الجهادية، بفضل العرب واللغة العربية وفضل محبتهم. وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.